ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة، وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. أخوتي الأحبة، درسنا لهذا اليوم كما تعلمون هو درس في شرح المقدمة الجزرية للإمام العلامة رحمه الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري. وقد تكلمنا في الدرس الماضي في أبيات الصفات، أو بدأنا يعني في مقدمة للصفات، فإن شاء الله ننطلق مما توقفنا عنده، وهو فوائد هذه الصفات. فوائد هذه الصفات، لو قلنا وسألنا سؤالا قلنا: ما هي فوائد هذه الصفات التي سوف نتداولها إن شاء الله في شرحها في هذه الدروس؟ ما هي الفوائد لو بجمل قصيرة إن شاء الله نتشارك؟ بارك الله فيكم. معرفة القوي من الضعيف، أحسنت أخي آدم، هذا واحد. كذلك نعم، معرفة القوي من الضعيف، نعم، يعني الفائدة منه كذلك يعلم ما يدغم مما لا يدغم، تمييز الحروف المتحدة في المخرج، أحسنت أخي عصام، نعم، وكذلك نعم هذا تمييز الحروف. والثالث قلنا، نعم أحسنتم، نعم تمييز الحروف المشتركة في المخرج، نعم. الثالث قلنا تحسين أصوات وألفاظ الحروف، نعم تحسين الأصوات أو تحسين هذه الحروف لتخرج براقة واضحة ونسمعها بقوتها وبكمالها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا توقفنا عند هذا الأمر في الدرس الماضي، وطبعا هناك من العلماء رحمهم الله بينوا ما لثقل هذه الحروف سواء كانت من مخرجها أو من صفاتها، كما ذكر الخاقاني رحمه الله حيث قال: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أعيد هذا البيت أخوتي الأحبة: زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. ولا تتزن هذه الحروف أخوتي الأحبة إلا باكتمال مخرج هذه الحرف وصفاته بإذنه تعالى. وكذلك لا ننسى قول الإمام السخاوي رحمه الله حيث قال: للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه ولا تك مخسر الميزان. كذلك الإمام السخاوي رحمه الله يأتي لنا بأن هذه الحروف لها موازين، ومن موازين هذه الحروف إخوتي الأحبة وعليكم السلام ورحمة الله، من موازين هذه الحروف هي المخرج والصفة. فلذا بارك الله فيكم من يعني مدار باب التجويد أو علم التجويد هو أولا معرفة مخارج الحروف والصفات. ولذا الناظم رحمه الله قلنا عندما بدأ بأبياته في المقدمة ماذا قال؟ قال: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. ما هو الذي يعلمون قبل شروعهم في قراءة القرآن؟ قال: مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. نعم، وهو أفصح اللغات هو لغة القرآن. نعم، فإذا مدار علم التجويد إخوتي الأحبة كما بينا هو مخارج الحروف والصفات. نعم، مخارج الحروف والصفات. وتكلمنا في الدرس الماضي إخوتي الأحبة عن معنى الصفات. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم يعني في الصفات باعتبار اللزوم والعروب، باعتبار اللزوم والعروب. وإن شاء الله في هذا الدرس سوف لا نطيل عليكم، لأن يعني سوف نتوقف يعني ساعة واحدة إن شاء الله سوف نتوقف لي يعني ضرورة أمر ما. فالصفات الذاتية أخوتي الصفات تنقسم إلى قسمين. أولا الصفات الذاتية أي اللازمة، هي الصفات اللازمة التي سوف يدور كلامنا حولها إن شاء الله، هي الصفات الذاتية اللازمة للحرف بحيث لا تنفك عنه مطلقا، سواء كان الحرف ساكنا أم متحركا بأي حركة. فإذا الصفات اللازمة هي التي سوف نتكلم عنها، وأتى بها الناظم رحمه الله في قوله: صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل، إلى آخر هذه الأبيات. هذه الصفات المعروفة عندنا بالصفات اللازمة، بالصفات اللازمة. وهذه إخوتي الأحبة الصفات اللازمة نسميها كذلك بارك الله فيكم، أو سوف نقسمها بعد قليل إلى قسمين، لا نستعجل إذن. نعم، ثم الصفات، نعم، ثم القسم الثاني الصفات العارضة أو الصفات العرضية. الصفات العارضة أو العرضية، وهي الصفات التي تعرض للحرف حينا وتفارقه حينا، هي التي تعرض للحرف حينا وتفارقه حينا. فإذا نلاحظ إخوتي الأحبة أولا الآن نريد الفرق بين القسمين، القسم الأول والقسم الثاني. الكل يشارك إخوتي الأحبة، ما هو الفرق الآن بعدما تعرفنا على التعريفين في الصفات اللازمة والصفات العارضة؟ ما هو الفرق بين هذين القسمين، الصفات اللازمة والصفات العارضة، من حيث التعريف ومن حيث ما نفهم من التعريف أيضا؟ الكل يستطيع أن يشارك إخوتي الأحبة. اللازمة لا تفارق الحرف، أحسنت أحسنت أخي، أو نعم أحسنت أخي، لا تنسى ذكر الله. نعم، الصفات لا تكون موجودة في كل حال، أما الصفات العارضة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة حسب حال الحرف. أحسنت بارك الله فيك، اللازمة تبقى مع الحرف في جميع أحواله. نعم الكلام ممتاز، الذاتية موجودة دائما، العارضة موجودة أحيانا، العارضة غنى إخفاء. نعم، يعني هو يبين لنا الأخ حكيم ما هي الصفات العارضة. اللازمة لا تفارقه أبدا. أحسنتم، فإذا أولا علمنا هذا الأمر أن الصفات اللازمة إذن، وهي الصفات التي سوف نتكلم عنها من جهر ورخو واستفال وانفتاح وصمات وقلقلة وانحراف وتكرير وصفير وتفشي واستطالة، هذه إذا وصف الحرف بها إذن لا تفارقه أبدا، لا تفارق هذه الصفة، لا تفارق هذا الحرف أبدا، سواء كان متحركا أو كان ساكنا، سواء كان متحركا أو كان ساكنا. أما الصفات العارضة إخوة الأحبة لا، فهي بالعكس. نعم، فهي تأتيه أو تأتي الحرف أحيانا وتفارقه في أحوال أخرى، في أحوال أخرى. نعم، هناك فرق آخر أخوتي الأحبة، هناك فرق آخر بارك الله فيكم، أن الصفات اللازمة لا تحتاج إلى سبب، أي لا تنشأ عن سبب. الصفات العارضة، الصفات اللازمة لا تنشأ عن سبب. نعم أحسنتي يا حفصة. نعم، أما الصفات العارضة تحتاج إلى سبب، تحتاج إلى سبب. إذن هذا فرق آخر بين الصفات اللازمة والعارضة. الصفات اللازمة لا تحتاج إلى سبب، بل يكفي وجود هذا الحرف لكي توجد هذه الصفات فيه، لكي توجد الصفات فيه. ولكن الصفات العارضة أخوة أحبة لا بد من سبب. يعني ما هو السبب؟ نقول لو هناك ألف، حرف الألف يحتاج إلى سبب للمد وهو الهمزة والسكون، أليس كذلك؟ لو كانت هناك نون نريد أن نرغمها تحتاج إلى أحد حروف الإدغام يرمنون، إن كانت هناك ميم إلى الإدغام تحتاج إلى ميم مثلها، وهكذا. فإذا هناك الصفة العارضة تنشأ عن سبب، أما الصفات اللازمة فلا تحتاج ولا تنشأ عن سبب. كذلك أخوتي الأحبة أمر آخر، أن الصفات اللازمة، الصفات اللازمة كذلك لا تحتاج إلى تركيب، لا تحتاج إلى تركيب. بمعنى أنني لو لفظت الحرف، عليكم السلام ورحمة الله، لو لفظت الحرف الواحد أخوتي الأحبة لحاله كما نطبقه في إفراد الحروف للتمرين كمفردات الحروف، فلا يحتاج إلى تركيب مع غيره لكي ينتج هذا أو نأتي بهذه الصفة. فيكفي فيه مثلا لو نقول ب ب ت ج أو أج أب أت، فلا يحتاج إلى تركيب. أما الصفات العارضة لا بد منها من تركيب، وهذا يدخل في السبب الذي ذكرناه قبل قليل، ولكن هذا من باب التفصيل. فإذا الصفات العارضة تحتاج إلى تركيب مع غيرها، أما الصفات العارضة لا تحتاج إلى تركيب. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأتوصل إلى أمر، فإن كانت صفات الحرف وهي مفردة فتكون هي وهي مركبة، لا تتغير أو لا يتغير هذا الحرف من حيث الصفات حال التركيب أو حال الإفراد. وهذه الأمور التي أقولها أخوتي الأحبة هي أمور نحتاجها إلى التطبيق أكثر، نحتاجها إلى التطبيق أكثر. فإذا كل صفة أو كل حرف جمع من الصفات ما جمع، سواء كان مفردا أو كان مركبا، فهو لا يتغير. بالعكس في الصفات العارضة، فإن كان الحرف مفردا فلا نستطيع أن نأتي به من الصفات العارضة. لا أستطيع أن مثلا أبدل الهمزة أو أحذفها، وعليكم السلام ورحمة الله، أو أحذف الهمزة أو أبدلها، مثال كلمة مثلا ائتي، لو كانت الهمزة لحالها إي لا أستطيع أن أبدل، ولكن لاجتماعها مع الهمزة الساكنة أبدلت الهمزة الساكنة إلى حرف مد يوافق حركة ما قبلها، فقلت إيتي إيتي، فهنا نتج عن التركيب. أما عندما أنا أقول إي أو أ، وعندما أضيفها إلى حرف آخر أصحاب، إذن لابد مما أخذ وهو في الإفراد يأخذ وهو في التركيب، فلا يختلف عنه. هذا أخوتي الأحبة، هذا الأمر هو الذي يقع فيه القارئ ووقع فيه أكثر القراء، لذا أصبح هناك باب أو من عند العلماء باب التنبيهات، باب التنبيهات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا أخوتي الأحبة الآن تعرفنا على ما هي الصفات اللازمة وما هي الصفات العارضة، وكما بيننا أحد الأخوة كالأخ حكيم قال الصفات العارضة هي كالغنة، ولكن أي غنة أخي الحبيب؟ لابد أن نقول الغنة الزائدة، لأن هناك غنة في جسم الحرف وهذه لا تكون صفة عارضة وإنما تكون صفة لازمة. وسوف إن شاء الله في نهاية ما يذكره الإمام الجزي رحمه الله من صفات سوف نذكر إخوتي الأحبة الصفات التي لم يذكرها الناظم كصفة الغنة التي تكلمنا عنها وهي في باب المخارج، كصفة الخفاء، كصفة الهاوي، كبعض الصفات التي لم يذكرها بعض العلماء فسوف نبينها من باب الإتمام إن شاء الله. الآن بارك الله فيكم، تفخيم راء لازم. الأخ عبد الغفار يقول تفخيم الراء لازم. نحن الآن لم نأتي إلى هذا الأمر أخ عبد الغفار لكي يعني نخطو خطوات متسلسلة، وإلا يعني أن لو يعني أتينا بكل ما يذكر الآن سوف يعني نخرج عن الموضوع. ولكن بصورة سريعة أخي الحبيب، حرف الراء يكون فيه التفخيم إما عارضا وإما لازما على حسب ما هو موجود فيه من حركة ومن حالة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسوف يأتينا هذا إن شاء الله. الآن بارك الله فيكم نأتي إلى تقسيم الصفات اللازمة، وهذا التقسيم بارك الله فيكم قسمه أكثر العلماء، قسم هذا أو هذه الصفات إلى قسمين، قسمت هذه الصفات إلى قسمين: الصفات التي تسمى بالصفات التي لها ضد، والصفات التي لا ضد لها، وهذا معروف لديكم، صفات لها ضد وصفات لا ضد لها. الآن إخوتي الأحبة أود أن تفكروا معي، لو أردنا أن نطلق على الصفات التي لها ضد اسم، يعني كل واحد يفكر باسم لهذه الصفات التي لها ضد، نريد أن نلخصها في كلمة واحدة، والصفات التي لا ضد لها عليكم السلام نلخصها في كلمة واحدة، لو فكرنا نخرج بماذا؟ والكل يعني أنا أتوقع أنه أخذ هذا الباب، لو لم يأخذه شرحا أو يعني أخذه بأساليب متعددة. نعم، ولكن هذا من باب طبعا يعني إن شاء الله الفوائد. نعم بارك الله فيكم، ممكن أن نفكر بمسمى ل نعم أخ عصام يقول ليس كلنا أخذه، ولكن الآن لو قلنا اللي أخذه يقول وتر، ما تقصده بالوتري؟ بالصفات التي لا ضد لها والصفات التي لها ضد، يقول بالشفع. نعم ممكن، نعم هذا الأخ لا تنسى ذكر الله يعني ذكر أمر، نعم هذا من حيث العدد، ذكر من حيث العدد. نعم الجهر، نحن نتكلم لو أردنا كلمة واحدة. نعم بارك الله فيكم، إن أظن يعني السؤال واضح بارك الله فيكم، ولكن نحتاج إلى تفكير، نحتاج إلى أن نفكر في هذا الأمر، وخاصة يعني كما أعلم أن هناك من يأخذ الجزرية شرحا كذلك، صفات بها كل الحروف وصفات بها بعض الحروف. أحسنت أخي صوت الحق، ولكن قلنا كلمة واحدة، أنت أتيت بتعريف أكثر. جرم التي ليس لها نسميها فريدة مثلا، نعم، والتي لا ضد لها ماذا نسميها؟ نعم خير إن شاء الله. أنا أقول لكم على حسب ما كذلك فكرت، وإن شاء الله أن توافقوني هذا. نعم فكرت أخوتي الأحبة في أننا نسمي التي لها ضد بصفات عامة، بصفات الصفات العامة، أو الصديقة أو صديق قال المتقابلة، نعم ممكن كذلك، ولكن من حيث الحروف قلنا هذه صفات عامة. ماذا تعني صفات عامة أخوتي الأحبة؟ أي أن كل الحروف لابد أن تأخذ من هذه الصفات، لابد أن تأخذ من هذه الصفات المتقابلة التي ذكرتها الأخت الآن، والتي قلنا عنها لها ضد. نعم، كل الحروف لها حظ منها ابن عمر، بارك الله فيك. لذلك سميتها الصفات العامة أو القسم العام. أما بالنسبة للتي لا ضد لها، إذا ماذا نسميها أخوتي الأحبة؟ ضد العام ما هو؟ الخاصة. أحسنت أخي، لا تنسى ذكر الله، ما شاء الله، يعني ذكرني بالأخ صهيب بارك الله فيه. نعم خاصة، نعم، إذا نسميها خاصة، نعم، أو كما يقول الأخ عصام فريدة، ولكن أحتاج إلى الضد في الكلمتين لكي يكون هناك تجانس. نعم، فإذا بارك الله فيك أخي عصام، فإذا نقول إذا هذه الصفات سوف نطلق عليها صفات عامة، وهذه صفات خاصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مضطردة واستثنائية، ممكن كذلك. نعم أخي حكيم، الآن الكل، كل واحد الآن يفكر بهذا الأمر، يعني ليس الالتزام بما أقوله في المصطلحات هذه، يعني لا، ليس في المصطلحات مشاحة كما تعلمون. فإذا ولكن نحن نأخذ الأقرب الآن لما ورد، وإن شاء الله توافقوني عليه، بأننا نسمي هذه الصفات التي لها ضد صفات عامة، وقصدنا فيها أن كما قال أخ ابن عمر بارك الله فيه، قال أن لكل حرف حظ منها. أما الصفات الخاصة أخوة الأحبة، ليست كل الحروف لها حظ منها، كصفة الصفير حروف معينة، كصفة القلقلة حروف معينة. فإذا هذه لها صفات يعني أو حروف معينة فقط. أما العشر هذه لابد من أخذ الحروف منها. ولذا أخوتي الأحبة نقول إذا الحرف لا يقل عن ما يذكره الإمام الناظم الإمام ابن الجزي رحمه الله عن 5 صفات، وإن شاء الله لا يزيد عن 7 صفات، لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 7. لماذا لا يقل عن 5؟ لأن هذه الصفات العامة لا بد من اتصافها منها من 5 منها للحروف. أما الصفات الخاصة هذه التي تخص بعض الحروف سوف تميزها وتحسن بعض الحروف فقط، تميز وتحسن بعض الحروف. نعم كذلك أخوتي الأحبة، معنا جزاكم الله خيرا، حقيقة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ أبو ربيع، معنا حقيقة في هذه الصفات، لابد أن نتعرف على هذه الحقيقة قبل أن ندخل في الصفات ونتفق على هذه الحقائق فيها. من الحقائق التي فيها أخوتي الأحبة أن هناك صفات قوية وصفات ضعيفة، صفات قوية وصفات ضعيفة. ولذا عندما قلنا معرفة القوي من الضعيف في فوائد الصفات، كيف تعرف هذه القوية من الضعيفة؟ تعرف من ما يكون في الحرف من صفات قوية، وما يكون من في الحرف من الصفات الضعيفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا معنا حقيقة أخرى لابد من أن نأخذها بعين الاعتبار إن شاء الله، وفي هذه الصفات قوية وضعيفة، ما كان فيها من صفات القوة أكثر فهو أقوى، وإن كان العكس فهو ضعيف، فهو ضعيف. كذلك أخوتي الأحبة، من الحقائق التي لابد من معرفتها قبل الخوض في هذه الصفات، لكي كما قلت أن نتفق على أمور ثم ندخل فيها إن شاء الله، نقول ليس من الضروري، ليس من الضروري إذا كان عدد من الحروف، ننتبه إلى هذه العبارة أخوتي الأحبة، ليس من الضروري إذا كان عدد من الحروف متصفة بصفة أن تكون تلك الصفة على درجة واحدة في الحرف كلها. أنتم معي إن شاء الله أخوة الأحبة، أعيد هذه العبارة، ليس من الضروري إذا كان عدد من الحروف متصفة بصفة أن تكون تلك الصفة على درجة واحدة في الحرف كلها، فقد تتفاوت تلك الصفة بين حرف وآخر، إلا أن هناك قدرا مشتركا من تلك الصفة بين هذه الحروف كلها. وهذه إن شاء الله سوف نتعرف عليها عندما ندخل في معرفة وشرح يعني الصفات، سوف نعلم أن هذا الحرف يأخذ من الصفات ولكن يأخذ منه جزء بسيط، يأخذ منه جزء بسيط من هذه الصفات. هذا الأمر واضح أخوتي الأحبة؟ نعم إن شاء الله سوف تأتي الأمثلة كثيرا، ولكن أبين لكم مثلا على سبيل المثال أخوتي الأحبة، مثال سوف يأتينا في مثلا حرف الكاف والتاء، حرف الكاف والتاء، نلاحظ أن صفة الهمس فيها ولكن ليست كما هي في حروف أخرى من حروف الهمس، فحدثه شخص سكت، سوف نلاحظ أن الشين، سوف نلاحظ حرف الفاء، نعم أن فيها صفة الهمس أكثر من التاء والكاف، وإن شاء الله الأمثلة سوف تأتينا في بيان يعني الصفات الأربع، وهي التي سوف تكون يعني من أكثر الصفات تعلقا بالحروف. نعم هل الصوت غير واضح؟ بارك الله فيكم. نعم الحمد لله. نعم كذلك أيها الأحبة، علينا أن نأخذ من حقائق هذه الصفات قبل الدخول فيها، من الأمور هذه من الحقائق أيها الأحبة، أننا سوف نقسم هذه الصفات من حيث المادة إلى ثلاثة أشياء. أنتم معي بارك الله فيكم. نعم فإذن أخوتي الأحبة، تقسيم هذه الصفات من حيث المادة إلى ثلاثة أشياء أو إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول وهو الهواء، وهو النفس المعروف بالنفس الهواء. القسم الثاني وهو الصوت. القسم الثالث وهو اللسان. والقسم الثالث وهو اللسان. نعم إذن أخوتي الأحبة، القسم الأول وهو النفس أو الهواء، القسم الثاني وهو، القسم الثالث وهو اللسان. وهنا أخوتي الأحبة، هذه المواد الثلاثة التي سوف تكون هي صلب باب الصفات، صلب باب الصفات، وسوف يعني من أخذ الصفات سوف يعلم أن الهواء أو النفس أو الصوت أو اللسان لا تخرج الصفات عن هذه الثلاثة، وسوف نرى يجري النفس ينحبس النفس، يجري الصوت ينحبس الصوت، يرتفع اللسان ينخفض اللسان، يلتصق اللسان ينفتح اللسان عن الحنك الأعلى، يتكرر رأس اللسان وهكذا، الصفير فيه من الهواء والصوت، القلقل فيه صوت، اللين فيه من الصوت. نعم فكل هذه الأمور، الحنكان طبعا هما لهما علاقة مع اللسان أخي الحبيب، إذا قلنا ارتفاع اللسان فيرتفع إلى الحنك الأعلى، إذا قلنا يلتصق اللسان فهو يلتصق إلى أيضا إلى أو بالحنك الأعلى، والعلاقة الحقيقية كلها هي تتمكن في النفس والصوت كما يقولون يعني علماء الأصوات. علماء الأصوات هم يقولون بالنفس والصوت، ولكن علماء التجويد رحمهم الله المتقدمين قالوا لا، إنما لها علاقة بالنفس ولها علاقة بالصوت ولها علاقة باللسان. نعم نعم وقلت لكم بارك الله فيكم أن بإتقان هذه الصفات من هواء وصوت ولسان لا يكون إلا بإحكام المخرج، إلا بإحكام المخرج، فعلينا أن نهتم في المخرج لكي تكون هذه الصفات كما تنبغي، كما تنبغي. يعني مثال كما يعني الأخوة يعني يطلبون الأمثلة، بانغلاق العضوين كما نقول لهم في الاصطدام، لأن قلنا الحروف ممكن أن تكون بالقرع أي الاصطدام، ممكن يكون بالقلع، بالقلع أي الفك، مثال ب ب انفكاك الشفتين يخرج هذا الصوت، ب مثلا اصطدام مثلا اللسان بأصول الثنايا العليا أط، وهكذا. وإما الاحتكاك، وإما الاحتكاك حرف الحاء مثلا أح، حرف الهاء أه، نعم القلع والقرع والاحتكاك، نعم. فإذا إذا أحكمت نعم الاهتزاز الأوتار، هذه هي التي يعني لم يذكرها علماء التجويد فيها، وإنما علماء الصوتية، نعم العلماء أهل الأصوات هم الذين ذكروا هذا الأمر، وله علاقة كبيرة طبعا في في علم التجويد أو في إخراج هذه الحروف. ولا يعني نريد يعني نتكلم في علم الصوتيات كثير، نعم، لأن سوف يعني يخرجنا عن الموضوع، وعندنا الأوتار الصوتية إذا تكلمنا عنها لابد أن نتكلم عن الحنجرة، نتكلم عن القفص الصدري، نتكلم عن الحجاب الحاجز، وهذا نتركه للدكتور عمرو إن شاء الله. نعم بارك الله فيكم. والاحتكاك نعم نعم هذا هو الأمر أخي صوت الحق، نعم القلع والاحتكاك والقرع، القلع والاحتكاك والقرع، نعم من هذه. نعم الآن نأتي يعني إلى أمر بسيط سوف نتدخل فيه يعني في عمل الدكتور عمرو قليلا. نقول بارك الله فيكم، وما قاله العلماء، النفس الخارج بالإرادة، النفس الخارج بالإرادة المندفع من الرئتين، هنا أخي آدم يمر بالحنجرة. الآن سوف نقول شيء في الصوتيات، يمر في الحنجرة فيصطدم بالأوتار الصوتية، هذه كلها حقائق لباب الصفات، حقائق في باب الصفات. النفس الخارج بالإرادة المندفع من الرئتين، نعم هذا لابد منه، نعم أخي الشفاء، نعم من الرئتين، يمر بالحنجرة فيصطدم بالأوتار الصوتية وتكون بأمر من المخ، بأمر من المخ. وطبعا نحن نقول الأمر كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا معلوم لديكم أخوتي الأحبة، كما يعني روي أن الإمام أبا حنيف رحمه الله تعالى ناظر معتزليا فقال له قل باء، فقال باء أو أب، فقال قل حاء، قال أح، أو فقال حاء، فقال بين مخرجهما فبينهما، فقال إن كنت خالقا فعلك فأخرج الباء من مخرج الحاء، فبهت المعتزلي وانصرف. فهذا نبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هذا الأمر طبعا بأمر من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه أسباب، أحسن نتكلم عن الأسباب الآن. فيمر بالحنجرة هذا النفس فيصطدم بالأوتار الصوتية وتكون بأمر من المخ، والمقصود أخوتي الأحبة التموج الذي يخرج، الهواء المتموج أو الذبذبات هي التي تنشأ بعد الاصطدام، تنشأ بعد الاصطدام. عفوا أنتم معي بارك الله فيكم، أنتم معي، أحيانا أرى التواقف، نعم الحمد لله، نعم بارك الله فيكم، نعم. فإذا بارك الله فيكم أقول مرة أخرى، عندما أريد، وهذه الأمور يعني لم أختارها إلا لأمور تطبيقية بارك الله فيكم، إلا لأمور تطبيقية، يعني الإنسان عندما يريد أن يقرأ حرف من الحروف مثال كلمة مثلا الميم من ما، مخنصة، مخنصة، عندما يريد أن يقرأ الميم والخاء لابد من المخ أن يقول يعطي أنني سوف آتي بهذا الحرف مرققا، سوف آتي بهذا الحرف مفخما، سوف أجري فيه الصوت، سوف أفعل كذا فيه، لكي يتفاعل المخ العقل مع ما سوف يفعل. لكن إذا هو يريد أن ينطق بهذه الحروف فقط مخمص مخمص بهذه الطريقة من غير تفكير من غير تركيز، سوف لا يأتي بما هو مطلوب في باب المخارج والصفات. فهنا أخوتي الأحبة نأتي إلى الفرق بين النفس الإرادي واللا إرادي. لما نسمع النفس الإرادي والنفس اللا إرادي، وأنتم تعلمون أخوتي الأحبة النفس الإرادي هو المقصود به والمراد الآن معنا الذي نريد أن نتوصل إليه لتكوينه، ليجري النفس، ينحبس النفس. هذه الحروف مادتها النفس، كلها هذه الحروف، كل الحروف نعم مادته النفس. يعني أنت إذا لم تخرج هذا النفس من الرئتين لا تستطيع أن تنطق أي حرف من الحروف. فإذا هناك نفس بالإرادة ونفس لا إرادي، فهناك فرق بين الأمرين. نقول في النفس الذي بالإرادة أخوتي الأحبة لا يحدث الصوت إلا بأمقل، لا يحدث هذا الصوت الذي يخرج النفس بالإرادة منه لا يأتي إلا بأمر من المخ. أما النفس الذي نقول عنه لا إرادي فيخرج بالطبع، يخرج بدفع الطبع ولا يتوقف، نعم هو الزفير والشهيق، ولا يتوقف خروجه على إرادة الإنسان أو صدور أمر من مخه. يعني أنت لا تحتاج أن تفكر بأنك الآن سوف تتنفس النفس الطبيعي كما يقول أخ ابن عمر الزفير والشهيق، أليس كذلك بارك الله فيكم؟ لكن في الصوت أو الحروف الإرادية التي أنت تريدها بالإرادة لابد من عمل العقل فيها، طبعا بعد إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن أن ينطق الحرف ولا يخرج هذا الحرف. أنتم معي في هذه النقطة أخوتي الأحبة؟ الأمر واضح في هذا؟ الزفير ما معنى؟ نعم الزفير هو أخي الحبيب هو التنفس الطبيعي، الزفير تخرج الهواء وتدخل الهواء، النفس الطبيعي. الآن أنت جالس وتتنفس، هذا يسمى زفير وشهيق، أي تخرج الهواء وتدخل الهواء مرة أخرى. نعم بارك الله فيك. نعم أنتم معي بارك الله فيكم، ولكن أريد كذلك أن يعني تفكروا فيما أقول لكي نصل إلى المراد أو إلى المطلوب أو إلى المطلوب، وهو المطلوب أننا نريد يعني تفعيل عمل المخ في كذلك الحروف في صفاتها، في صفاتها. نعم صوت واضح الحمد لله. نعم. الأمر الثاني إخوتي الأحبة يكون، أنا قلت هناك أمران في الفرق بين النفس الإرادي واللا إرادي. الأمر الثاني إخوتي الأحبة يكون دور الحنجرة دورا إيجابيا في تكوين الصوت، دورا إيجابيا في تكوين الصوت، بينما يكون دورها سلبيا في أثناء خروج النفس، في أثناء خروج النفس العادي يكون دورها سلبيا. الآن نأتي، ففي أثناء صدور الصوت إخوتي الأحبة يعاق الهواء القادم من الرئتين في الحنجرة عندما يصطدم بالأوتار فيها، فيخرج من بينهما مهتزا وينطلق على شكل موجات صوتية مسموعة. فهذا هو الصوت الذي يخرج معنا من حيث الجهر والهمس والرخاوة والشدة، فهناك علاقة كما ذكر لنا قبل قليل أخ آدم بارك الله فيه في علاقة الحنجرة وعلاقة الأوتار الصوتية بها في هذه الصفات كما يذكر علماء الصوتيات، علماء الصوتيات. نعم، فبهذه الحقائق أخوتي الأحبة، ممكن أن تكون هناك حقائق كثيرة في باب الصفات، ويستطيع الأخ أو الأخت التي سوف أو الذي سوف يريد أن يدرس هذه المادة أو يريد أن يعرضها بهذا الأسلوب أن يستخرج ويفكر في كل حقيقة من حقائق الصفات، لكي يفهم الطالب أولا قبل الشروع في دخوله في ما معنى الهمس وما معنى الجهر. فعلينا أن نأخذ بهذا أو يعني هذا الأمر بعين الاعتبار. الآن نقول أخوتي الأحبة ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله: صفاتها جهر ورخو مستفل. وقلت لكم أن ورخو هذه الراء تكون كما قال العلماء شراح الجزرية بتثليث الراء، والكسر أشهر، يعني يجوز فيها ورخو وهو الأشهر، ورخو ورخو ورخو. نعم، ثلاث نفس الإرادي مع الحضر. نعم نعم نعم، ثلاثية أي تثليث الراء، يعني فتح ضم كسر، والكسر أشهر أخي عصام. نعم، ثم قال: منفتح مصمتة والضد قل. قلنا في الدرس الماضي أيضا صفاتها، هنا الهاء ضمير يعود على ماذا أخوة الأحبة؟ الضمير في صفاتها يعود على ماذا؟ على الحروف. نعم، على الحروف التي مر بيانها في ما مضى من أبيات، فيما مضى من أبيات في قول الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فهذه الحروف التي بين مخارجها رحمه الله الآن يقول صفاتها، صفاتها، نعم، بالرفع على الابتداء. فهذا الأمر الأول في قول الناظم رحمه صفاتها. وقلنا وبينا أن هنا بيان أيضا أخوتي الأحبة، لأن لا ليس هناك تبويب من الناظم لبيان الضمير أو للإتيان بالضمير، نعم، على الرجوع إلى ما قبله من أبيات. ثم قال: جهر ورخو مستفل، منفتح مصمتة وضد قل. هنا يعني نقول جهر ورخو ومستفل، علينا أن نأتي بماذا؟ نعم، بالعطف، واو العطف، ومنفتح ومصمتة. ولكن الناظم رحمه الله استغنى عن هذه نعم عن حرف العطف للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية فقط، يعني ليس هناك أمر آخر، ولكن كان عليه نعم الضرورة الشعرية، وإلا أن يقول جهر ورخو ومستفل ومنفتح ومصمتة وضد قل، نعم للوزن. نعم، وهناك من فصل وقال أنه أتى بجهر بمثلا بالمصدر وأتى بالبقية بالصفة، هذا ليس لنا يعني فيه أمر كثير. نعم، الآن هنا أخوتي الأحبة الناظم رحمه الله كما بينت لكم في أسلوب الناظم في الدرس الماضي، قلنا أن الناظم رحمه الله يبدأ أو بدأ بالصفات العامة التي اتفقنا عليها قبل قليل، وهي الصفات التي لها ضد، الصفات التي لها ضد، فبين هذا الأمر في أول كلامه رحمه الله، وبينه بأسلوب يزينه، يعني يزينه الناظم رحمه الله، ويبدع فيه من ألوان بديعية من الجمال اللفظي. نلاحظ الجمال اللفظي الذي يوجد في هذا البيت والأبيات التي تليها، ويزيدنا في هذا أخوة الأحبة في هذا المقام المعرفة بالناظم رحمه الله وقوة علمه في شتى العلوم، ومنها علم البلاغة، هذا ما أردت أن أصل إليه، ومنه علم البلاغة. نعم، وعلم البلاغة أخوتي الأحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. هناك أحد الأخوة يعني سألني في الدرس الماضي ما معنى النوع الأسلوب الذي ذكرناه عند الناظم رحمه الله، وهو اللف والنشر المركب. نعم أخي صوت الحق، أحسنت. وهو ثلاثة أنواع: المعاني والبيان والبديع. عفوا، والبديع. وهذا البيت إخوتي الأحبة، هذا البيت ماذا يعني تقولون فيه؟ هل هو من البيان أو من المعاني أو من البديع؟ يبدو أن هناك يعني هناك من متخصصين في البلاغة كأخي صوت الحق. نعم من البديع، أحسنت بارك الله فيك. نعم من البديع، نعم من البديع، من وهذا البيت إخوتي الأحبة من البديع اللفظي الذي هنا يعني له باب من أبواب هذا البديع، يسمى باللف والنشر المرتب، يسمى باللف والنشر المرتب. نلاحظ هنا، نعم رحمهم الله، نعم جزاك الله خير أبو دجانة، نعم سبحان الله، كانوا يعني يحملون شتى العلوم، شتى العلوم، لا يتوقفون على علم واحد. نعم نعم، ولكن هذا البيت أخي الحبيب يأتي فيه الناظم رحمه الله في هذا البيت من اللف والنشر المرتب. ما معنى اللف والنشر المرتب إخوتي الأحبة؟ عندما نقول اللف والنشر المرتب نقول لكم بارك الله فيكم، اللف والنشر المرتب هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعا من غير تعيين. الآن نضرب المثال على ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله، أتى بأمور متعددة بأجزاء متعددة: جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة. قال والضد قل. الآن كيف نقول من أضدادها؟ فهو الناظم رحمه الله عندما قال مهموسها فقال في البداية جهر، فهذا يسمى، نعم هذا يسمى أخوتي الأحبة من اللف والنشر المرتب، أنه الآن الذي يوافق الجهر هو أول ما سوف يذكره بعدما انتهى من التعدد، فمهموسها ضدها الجهر، ثم قال شديدها ضدها الرخو، ثم قال مثلا مستفل ضدها ماذا؟ قال وسبع الوين، ثم قال منفتح ضدها مطبقة، مصمتة ضدها الإذلاق. فإذا هذا يسمى اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. نعم أتمنى يعني من كان سألني في ذاك الدرس أنه يعني معنا لكي يعني يفهم هذا الموضوع إن شاء الله. نعم لأن هذا الأمر سوف يتكرر معنا في أبيات الإمام الشاطبي، الإمام ابن الجزري رحمه الله، سوف يأتينا كذلك في قول الناظم رحمه الله في المقطوع والموصول، في المقطوع والموصول عند قوله فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما لنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا. نلاحظ يقول كسر إنما لنعام، كسر إنما الأنعام، هذا في باب المقطوع والموصول، كسر إنما الأنعام أي مقطوع عند في سورة الأنعام، والمفتوح يدعون معا أي أنما، حياك الله أخي ابن عمر بارك الله فيك، والمفتوح كذلك أي الهمزة المكسورة أنما يدعون معا أي يدعون، نعم تفضل بارك الله فيك، يدعون أي أنما يدعون التي وردت في موضعين، في موضعين في لقمان ممكن وفي القصص أو السجدة. نعم ثم قال وخلف الأنفال ونحل وقعا. فإن لو كان الأسلوب الآن باللف والنشر المرتب لكان الخلف للأنفال هو في إنما لكي يترتب معنا، والخلف في النحل لأنما، ولكن ناظم رحمه الله هنا يسمى بأسلوب آخر في كذلك البلاغة وهو ضد هذا، يقولون اللف والنشر غير المرتب أو المشوش، اللف والنشر حياك الله خير، اللف والنشر المشوش أو غير المرتب، أي يعكس الآن أتى بجزئيات عدد لنا، ثم أتى بما سوف يعني يطابق هذا ولكن لم يرتبه، لم يرتب ما سوف يتعين لما ذكره مما عدده في الأول، فهذا يسمى باللف والنشر المشوش. فإذا الناظم رحمه الله في هذا البيت فذكر مع البيت مع الأبيات التي تليها ذكر بأسلوب اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب. وهذا أخوتي الأحبة، لم أفهم هذه الآية، الآية نعم نعم أحسنت أخي الكريم، نعم أحسنت أخي الكريم، كهيمو أو حكيم، نعم كما قلنا، نعم يقول هو يضرب لنا مثال، الآن الأخ يضرب لنا مثال، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وهي الآية، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. هنا نعم هذا من باب اللف والنشر المرتب، جمع بين الليل والنهار في البداية أخوتي الأحبة، ثم ذكر السكون للليل، ذكر السكون للليل، ثم وابتغاء الرزق للنهار، هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. نعم فإذا نعم هذا هو المرتب. وهناك طبعا في الآيات يعني ترد كثير، يعني كثير في الآيات، كذلك في سورة آل عمران الذين ابيضت وجوههم، أو يعني آيات كثيرة، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. نلاحظ أنه ذكر ابتغاء الفضل للثاني، لتعلموا عدد السنين والحساب، وعلم الحساب للأول. إذن هذا خلاف الترتيب، هذا خلاف الترتيب. فنحن ما نريد أن نصل إليه إخوتي الأحبة في هذا الأمر أن الناظم رحمه الله استخدم أسلوب اللف والنشر المرتب، لكي لا يأتينا بعد قليل أحد يقول كيف عرفنا، كيف عرفنا، لماذا تهت أخي عصام، لماذا تهت؟ نعم أعيد لك بارك الله فيك، خلينا على ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله، قلنا أن الآن هو الأسلوب الذي اتخذه الناظم رحمه الله أسلوب اللف والنشر المرتب. ما معنى هذا؟ أنه نعم أخي صوت الحق لا تكتبون له الآيات لكي لا يتشوش، نعم لكي لا يكون عنده لف ونشر مشوش، أخي أفهم خلوه يعني على اللف والنشر المرتب. نعم عليكم السلام ورحمة الله. نعم فإذا الآن ذكر الناظم رحمه الله أخي عصام، ذكر الناظم رحمه الله يعني كلمات متعددة، كلمات متعددة، وهي جهر، رخو، مستفل، منفتح، مصمتة، أليس كذلك؟ ثم أتى من غير تعيين، لم يقل مهموسها التي ضدها الجهر، لم يقل هذا، لم يقل هذا، وإنما ذكر بعده، ذكر يعني أفرد أمور شائعة من غير تعيين، لم يعين أن هذا الهمس وضده الجهر، ولكن نحن نأخذ من هذا الأسلوب البلاغي البديع، نقول هذا يسمى بأسلوب اللف والنشر المرتب. فإذا كل جزئية الآن ويأتي بعدها غير المعين لها فيعنى في هذا الأسلوب البلاغي أنها بالترتيب، فإذا الهمس ضده الجهر، مهموسها وهو ضد الجهري، شديدها وهو ضد الرخوي، على هذا الترتيب. إن لم يكن أن لم تكن الأجزاء أو ما يفرده الناظم إن لم يكن مرتبا، عفوا إن لم يكن يعني نعم إن لم يكن مرتبا، فيسمى في علم البلاغة باللف والترتيب المشوش، أو يسمى اللف والترتيب غير المرتب. نعم. واضح الآن أخي عصام؟ إن شاء الله لم تشوش الآن، أصبحت في المرتب أخي الحبيب عصام. اللف والنشر المشوش، لا نريده الآن. نعم الآن مدام قال تمام يعني هو في اللف والنشر المرتب، الحمد لله. نعم بارك الله فيه. نعم هنا أخوتي الأحبة، بعدما فهمنا أسلوب الناظم رحمه الله في سرد هذه الأبيات بهذا الأسلوب البديعي، قال والضد قل. والضد قل، طبعا والضد هنا منصوب بقل، ليس كذلك أخوتي الأحبة؟ والضد قل يعني بمعنى قولي الضد، قولي الضد أي اذكر الضد الآن. ضد ماذا؟ ضد ما ذكرته من الأمور التي سبقت. نعم أخي لالو يأتينا بأمثلة أخرى كذلك بارك الله فيه. نعم نعم فهو مفعول به مقدم. نعم فهو منصوب بقل، فيعني هو مفعول به مقدم. فإذا ما معنى والضد قل؟ يعني أذكر الضد أو قل الضد. ويقول شيخنا حفظه الله أي قل الضد بالترتيب. لاحظوا هذه العبارة الزائدة، أذكر الضد مرتبا. من أين أخذ كلمة مرتبا أخوتي الأحبة؟ من أين أخذت كلمة مرتبا؟ نعم بارك الله فيكم، من أين أخذت كلمة مرتبا؟ من اللف والنشر المرتب، من الأسلوب. نعم أحسنت. نعم كلمة الترتيب من الأسلوب، من الأسلوب البلاغي. أحسنت أخي لا تنسى ذكر الله، وكذلك الأخ صوت الحق، وكذلك الأخ أو الأخت رهاب أو رحاب. نعم من البلاغة، نعم من الأسلوب. الآن قبل قليل تكلمنا فيه تقريبا ما يقارب 10 دقائق فيه. نعم فنقول إذن قولي أو قل ضد مرتبا، قل ضد مرتبا. ما هو الترتيب؟ مهموسها. الآن نأتي إلى شرح هذه وما هو له الضد من جهر ورخو ومستفل ومنفتح ومصمتة إن شاء الله. مهموسها أخوتي الأحبة فيها هاء. هذه الهاء ضمير يعود على ماذا؟ على ماذا يعود هذا الضمير؟ يعود على الهروق، على الصفات، على الصفة، على الحروف، أقصد الحروف، على الصفات، على الحروف، أو الجهر على الصفات الحروف. مهموس الصفات. نعم بارك الله فيكم، الكل صحيح، الكل ما قلته صحيح إن شاء الله. هناك من قال على مهموسها أي مهموس هذه الصفات، ومنهم من قال أن مهموس هذه الحروف التي مرت معنا في البيت، يعني كالهاء التي في صفاتها هي الهاء في مهموسها. ومنهم من قال لا، هذه الهاء تعود على الصفات وهو الأقرب، أي مهموس هذه الصفات. فحثه شخص سكت، مهموس هذه الصفات فحثه شخص سكت. نعم البيت الأول أخي الحبيب بينا أسلوب الناظم فيه، وبينا معنى كلمة وضد قل، ولا نستطيع أن نبين عفوا شرح كلمة جهر ورخو ومستفل إلا بما سوف نذكره في المهموس. نعم ما سوف نذكره في المهموس. فإذا بهذه الطريقة انتهينا من البيت الأول، من حيث بيان البيت الأول، من حيث كلمة صفاتها وكلمة وضد قل وأسلوبه في هذا البيت. أما يعني شرح كلمة جهر سوف يأتينا إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سوف يأتينا بمعرفة مهموسها. نعم. الآن أخوتي الأحبة سوف نتكلم عن مهموس هذه الحروف. قال الناظم رحمه الله: مهموسها فحثه شخص سكت. وأنا بينت لكم في بدايتي في بدايتي يعني شرحنا لهذه الأبيات أبيات الصفات، قلنا في أسلوب الناظم رحمه الله أنه سوف لا يذكر الناظم رحمه الله سوف لا يذكر تعريف الصفة سوف لا يذكر تعريف الصفة وإنما سوف يعني يهمل هذا التعريف. قلنا لأسباب من هذه الأسباب، عليكم السلام ورحمة الله، من هذه الأسباب أخواتي الأحبة أن هذه المنظومة هي منظومة للمبتدئين يعني في بداية علم التجويد فإذا هناك أمور إما أن يعني يأخذها المدرس ويشرحها، وإما أن يرجع إلى، قلنا إما أن يكون مرجعه الكتب التي ألفها الإمام ابن جزي رحمه الله كالتمهيدي وما يأتي بعده مثلا من كتب العلماء أو من كتابه كالنشر. نعم. فنقول أخواتي الأحبة إذن أولا صفة الهمس، ما هو الهمس في اللغة؟ سوف نأخذ في هذه الصفات تعريف الصفات اللغة والإصطلاح. ما هو كتاب التي يجبه أن أقرأ على هذه الكتاب؟ نعم، قلنا من أسأل عن كتب الإمام الجزري هو كتاب التمهيدي أو كتاب النشر في القراءة العشر. نعم نعم، وهي مقدمة كما سمع. نعم، فإذا هو الهمس هو الستر أو الخفاء. نعم، عرف بالخفاء. نعم، عرف في اللغة بالخفاء. نعم، ومن قول الله سبحانه وتعالى يعني يؤخذ هذا كذلك: فلا تسمع إلا همسا، أي صوتا خفيا، أي صوتا خفيا. والمراد به طبعا في هذا الموضع الرهيب هو حس مشي الأقدام إلى المحشر، هذا هو الصوت الخفي. نعم نعم، من يستطيع أن يكتب له اسم الكتابين أخوتي الأحبة يكتبه. فأنا قلت نأخذ ساعة أخي أبو دجانة، يعني كتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري وكتاب النشر في القراءات العشر. نعم، قلنا نأخذ ساعة، لا أدري الأخ آدم هل وقت عنده ساعة الآن أم لا. إذا أخوتي الأحبة، نعم، الهمس في اللغة هو الخفاء، الهمس في اللغة هو الخفاء. وفي الاصطلاح إخوتي الأحبة، وفي الاصطلاح نعم، وفي الاصطلاح ما هو؟ جريان النفس عند النطق بالحرف، جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه، وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه. نعم، أحسنت أخي شفاء. نعم، جريان النفس هو جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد، أو نقول لضعفه، وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه، لضعفه وذلك من ضعف الاعتماد على مخرجه. هذا هو تعريف الهمس اصطلاحا. والناظم رحمه الله قال: مهموسها فحثه شخص سكت. إذن حروف هذه الصفة عشرة، عشرة أحرف. نعم، ولذلك أنا قلت في من الحقائق أخواتي الأحبة أن سوف نتكلم عن النفس كثيرا وعن إحكام المخرج لذلك قلنا الآن ضعف الاعتماد على المخرج، لضعف الاعتماد على المخرج. فهذه كل هذه الأمور التي سوف نقولها الآن ترجع إلى المقدمة التي يعني أخذنا فيها تقريبا درس ونصف الدرس. نعم نعم أحسنتم، بارك الله فيك. إذن جراء النفس عند النطق بالحرف لضعفه وضعف الاعتماد على مخرجه. نعم نعم، وهذا طبعا التعريف الذي يقال في علم الصوتيات هو يعني ما يذكر في الأوتار الصوتية. وقلنا قبل قليل كيف تأتي هذه الصفات وتأتي هذه يعني جريان النفس أو انحباس النفس أو جريان الصوت أو انحباس الصوت في طريقة الأوتار الصوتية، وتكلمت عنها كذلك في الدرس الماضي أيضا. نعم الآن أخوتي الأحبة نأخذ هذه الحروف. فحثه شخص سكت فحثه شخص سكت. فأنا قلت في البداية أخوتي الأحبة أن بعض هذه الحروف، هذه بعض هذه الحروف ممكن أن تكون أضعف من بعض، أضعف من بعض، أو بعض الحروف تكون أقوى من بعضها من بعضها. فلو الآن أنتم تقولون أخوتي الأحبة لي ما هو أو ما هي الحروف الأقوى في هذه الصفات أو منها أو في هذه الحروف، أقوى الحروف من هذه الحروف أقواها الكاف والتاء، الصاد والخاء. أحسنت أخي التوب النصوح. نعم الصاد والخاء أخوتي الأحبة، الصاد والخاء الحروف أضعف من نوع الهمس، فالصاد المهملة كما يقول الخالم أقوى من غيرهما. نعم للإطباق في الصاد ولاستعلائها في الخاء، هذه من أقوى الحروف. أنا لم أقل ما هو أكثر فيها، ما هي الحروف التي تكون فيها أكثر أصف هذه الصفة صفة الهمس، وإنما قلت أقوى هذه الحروف هي الصاد والخاء، الصاد والخاء. نعم أما يعني أضعف الحروف المهموسة فهي الهاء والفاء والحاء والثاء، هذه أضعف هذه الحروف. أعيدها، أضعفها الهاء والفاء والحاء والثاء. أما بقية الحروف أخوتي الأحبة فهي تكون متوسطة، فهي تكون متوسطة. الآن نأتي أخوتي الأحبة بارك الله فيكم لهذه الصفة، لهذه الصفة، ونأتي لها في تطبيقنا العملي، ونلاحظ بارك الله فيكم كيف يجري هذا النفس، كيف يجري هذا النفس. أولا كما قلنا أخوتي الأحبة لو ذهبنا إلى ما يعني يأتي به يعني المحدثين في علم الأصوات، قالوا أن الأحبال أو الأوتار الصوتية أخوتي الأحبة لا تكون مغلقة، لا تكون مغلقة، لأن الأوتار الصوتية ممكن أن تغلق وممكن أن تفتح وممكن أن يكون فيها ضيق بين الأحبال هذه. فهذه الحروف كما قال يعني أصحابي علم الصوتيات قالوا أنها تفتح فيمر الهواء بينها، فلا يكون هناك اهتزازا، فيمر الهواء بين هذه الأحبال الصوتية. ولكن علماء التجويد ماذا قالوا رحمهم الله؟ قالوا أن هذه الحروف، أن هذه الحروف في مخرجها يقل الاعتماد في مخرجها، يقل الاعتماد عليها في مخرجها. أي عندما نأتي إخوة الأحبة على سبيل المثال لو أخذنا حرف حرف، لو قلنا أف، نلاحظ أف لابد نعم لا يحدث احتكاكا بين الأحبال الصوتية ولا يكون إغلاقا. نعم فنأخذ إخوة الأحبة حرف الفاء مثلا، وأريد منكم التطبيق بنوعين، تطبيق الأول بإغلاق وقوة المخرج أف، هل نستطيع أن نخرج أو يجري هذا النفس؟ لو أغلقنا وأحكمنا هذا المخرج إحكاما جيدا واعتمدنا عليه بقوة، هل نستطيع أن نجري النفس؟ لا نستطيع. نعم لا لول، نعم لا لا لول، نعم نعم. فإذا يكون الاعتماد عليه بضعف، لذلك قلنا في التعريف ماذا؟ لضعف الاعتماد على المخرج، فيكون ب يعني صورة بسيطة وفي صورة يعني لا نأخذها بالقوة وإنما باللين، أف أف بهذه الطريقة لكي يجري فيه النفس، وهذا هو ما يساعد فيه سواء كان للمخرج أو للصفة، وهو الناتج عفوا الحرف، وهو الناتج الحرف. لو أخذنا باقي الحروف الثاء أث، نلاحظ لو أنت أتيت بالشدة في المخرج أو بالضبط في المخرج أو الاعتماد بقوة على المخرج سوف يصعب عليك الإتيان بجريان هذا النفس، فعندما تعلم أن هذه الحروف فيها جريان النفس فاعلم أن هناك عدم الاعتماد أو ضعف الاعتماد على محل خروج هذه الحروف، فلا تأتي في حال التطبيق وتأتينا وتقول مثلا مثال مثلا، لا وإنما خذه بلطف ولا تأخذه بهذه القوة، أث أث وهكذا مثلا أثخنتم على سبيل المثال، ثم نقول ثم ثم هذه قل وتكون كالتاء، أو أثخنتم لابد من جريان النفس فيها، لابد من جريان النفس فيها، وتأخذ كل هذه الحروف وتجربها. نعم الكاف والتاء سوف نأتيها إن شاء الله بعدما ننتهي إن شاء الله من صفة الشدة والرخاوة، أيضا سوف نجمع كيف يكون الهمس موجودا في هذه الحروف. وكما قلت أخي لالولي بارك الله فيك أن ليس من الضروري أن تكون يعني الحروف هذه التي يتعدد فيها الصفات أن تكون هذه الصفات عليكم السلام ورحمة الله، أن تكون هذه الصفات في مرتبة واحدة في هذه الحروف، ممكن أن تكون قليلة وممكن أن تكون قوية، نعم أو ممكن تكون أقل وممكن تكون أكثر. وهنا نلاحظ أخواتي الأحبة أن في صفة الهمس بارك الله فيكم، صفة الهمس قال العلماء صفة الهمس وضدها الجهر، يقولون أن حاله متحركا يكون أبين من مما يكون وهو ساكنا، نعم على درجة واحدة، لا قلنا لا تكون على درجة واحدة يا إسلام بارك الله فيك، قلنا ممكن أن تكون في موضع أو في حرف أكثر من غيره، أكثر من غيره، والعكس صحيح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسوف تتبين معنا إن شاء الله هذه بعدما ننتهي من الصفات الأربع التي أسميها يعني جل هذه الصفات وهي الهمس والجهر والرخاوة والشدة، سوف نذكر إن شاء الله بالترتيب في جميع الحروف كيف تكون هذه الأمور. فقط أخوتي الأحبة لكي لا أطيل عليكم، وقلت لكم إن شاء الله سوف نتوقف يعني ساعة واحدة ونقف يعني لتعب يعني أشعر به قليلا بارك الله فيكم، ففقط أريد أن أقول وإن شاء الله سوف نعيد هذا الكلام في الدرس القادم إن شاء الله، نعم في بداية الدرس القادم سوف نبدأ من صفة الهمس بصورة سريعة إلى ما هذا المكان. نقول أن الهمس والجهر أخوة الأحبة قال العلماء فيه، قال العلماء حال التحرك أبين، حال التحرك أبين، حال التحرك أبين، وهذا بالتجربة سوف نرى، بالتجربة سوف نراه إن شاء الله، فعندما يكون الحرف متحركا يكون أبين مما هو ساكن، والعكس في الشدة والرخاوة، الشدة والرخاوة حال الإسكان يكون أبين، وهذا ما قاله العلماء رحمهم الله. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة وجزاكم الله خيرا. نعم عند الساكني. نعم هناك أخوتي الأحبة المشدد طبعا سوف يدخل في المتحرك أخي كهام أو حكيم، سوف يكون في المشدد أعلى طبعا لأنه متحركا يكون أعلى مراتبه إن شاء الله. ولكن قال العلماء في الهمس والجهر بالذات، في الهمس والجهر صفة الهمس والجهر هذه تكون أبين وأوضح في حالة الحركة. وعليكم السلام ورحمة الله. حالة الحركة تكون صفة الهمس والجهر أبين مما هو ساكن، مما هو ساكن. وسوف نأتي إن شاء الله بالأمثلة عليه في نعم في الحلقة القادمة بإذنه تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، واعذروني أخوتي الأحبة على هذا التقصير، وإن شاء الله نلقاكم يوم الاثنين مع رواية ورش، وقبله طبعا يوم الأحد في هذه الغرفة المباركة مع الدكتور فريد حفظه الله في شرح العقيدة الوسطية. وإن شاء الله عندما نصل إلى يوم الجمعة بإذنه تعالى وإن كان في العمر بقية، طبعا إن شاء الله نواصل من صفة الهمس بإذنه تعالى إن شاء الله. بارك الله فيكم أخوتي الأحبة. سبحانك اللهم وبحمدك.